ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كملين إن شاء الله في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، الدرس الرابع. تكلمنا عن اسم الله الغفور، وعن اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى، وعن اسم الله الشكور. ومقدمة قبل ما نبدأ في اسم النهاردة، احنا بنفكر بعض، احنا ليه بنتكلم عن اسماء الله الحسنى؟ قلنا ان والله يا جماعة مفيش حاجة تخليك تحب ربنا، تخليك ان انت تشتاق الى الله سبحانه وتعالى والطاعة تبقى سهلة عليك وتتلذذ بالعبادة وانت بتدعي ربنا، تبقى انت مستشعر بقرب ومعية الله زي معرفة اسماء الله وصفاته. كل اسم وكل صفة، كل ما تتعرف على صفة جديدة واسم من أسماء الله، كل ما كأن في حاجة كده نورت في قلبك. فكل ما مع الوقت لما تتعرف على الأسماء هتلاقي ده ليه أثر كبير جدا في حياتك، في ترجمتك للأحداث اللي بتحصل معك في حياتك. هتبقى أنت فاهم إن ربنا تعامل معايا في الموقف ده باسم الله اللطيف، وهنا أنا استشعرت القريب المجيب سبحانه وتعالى، وهنا ده معنى اسم الله التواب، وده اسم الله الغفور. فكل ما تعرف اسم كل ما هيبقى ليه اثر كبير جدا في حياتك، فده مهم جدا. يعني ده البدايات. احنا قلنا حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها المره اللي فاتت، فاجتهد ان انت يبقى ليك يعني الدرس مش هيعمل كل حاجه، انت المفروض ان الدرس ده بيفتح بس كده، بيفتح لك افاق ان انت تبتدي تبحث في اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. النهارده هناخد اسم من اسماء جميله جدا، هو اسم الله الحليم سبحانه وتعالى. نقرأ حديث في صحيح مسلم. قال عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياقة الموت يبكي، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. سيدنا عمرو رضي الله عنه في سياقة الموت وهو بيحتضر بيموت جعل يبكي وحول وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول: مين ابنه؟ عبد الله بن عمرو. قال: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني يسن إن الإنسان لو حضر حد بيحتضر إن هو يخليه يحسن الظن بالله، يقول إن شاء الله ربنا يغفر لك، ربنا يرحمك، لأن الشيطان بيجي في اللحظات دي وهو يفتن الإنسان عن دينه. فيسن إن أنت إيه؟ تخلي الإنسان اللي بيحتضر يحسن الظن بالله، تقول إن شاء الله ربنا يغفر لك، إن شاء الله أنت مقبل على رب كريم، علشان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. قال: فجعل عبد الله ابن عمرو يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: فأقبل بوجهه، التفت سيدنا عمرو، فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أفضل عدة للإنسان عليكم السلام هي الشهادة، توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاث. يحكي أنا مر علي في حياتي ثلاث مراحل. قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه، فقتلته. يقول مر علي وقت ما كانش في حد بيبغض النبي زي عليه الصلاة والسلام، ما كانش في حد بيكره الرسول زي. ومر علي وقت كانت أقصى أمنية عندي، أهم أمنية عندي، إن أنا أتمكن من النبي أقتله. قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال: فلو مت على تلك الحال، على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك، يمينك لأبايعك. فبسط يمينه فقال: فقبضت يدي. قال: يا رسول الله أبسط يمينك. فأول لما النبي عليه الصلاة والسلام بسط يمينه فقال إيه؟ فقبضت يدي، ساحب إيده. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، عندي شرط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال له: شرطي أن ربنا يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال عمرو رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو حد قال لي أوصف شكل النبي مش هعرف. قال: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. تولى عمرو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولاية مصر، ولاية مصر. وقال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. حديث فيه إشارة لإسم عظيم من أسماء الله، واسم الله الحليم، اسم الله الحليم. شوف كلام سيدنا عمرو يقول إن مر عليه أطباق ثلاث في حياته، ثلاث مراحل، بيحكي عن فترة الجاهلية. سيدنا عمرو أسلم إمتى؟ في العام الثامن تقريبا، في عام الفتح. تخيل أسلم بعد 8 سنين من الهجرة، يعني 13 سنة مكة و 8 سنين إيه؟ مدينة، يعني 21 سنة. 21 سنة دول سيدنا عمرو كان شديد العداوة للإسلام، شديد العداوة للإسلام، قاتل في بدر وأحد والأحزاب خندق. ولما كان المسلمين هاجروا الهجرة الأولى للحبشة، سيدنا جعفر بن أبي طالب، لما المشركين حبوا يبعتوا حد عشان يجيبهم بعتوا مين؟ سيدنا عمرو. كان شديد الدهاء، يعني دهية من دواهي العرب، شديد الدهاء، ذكي جدا. فأرسلوا سيدنا عمرو وخد معاه هدايا ورشاوي للقساوسة عند النجاشي علشان إيه؟ يجيب المسلمين يرجعهم لمكة تاني. وقال للنجاشي: إن هؤلاء تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك. قال له: ده سابوا ديننا وبيسفهوا الآلهة بتاعتنا، وكمان ايه؟ ما يدخلوش في دينك. يعني يا ريتهم سابوا ديننا ودخلوا في النصارى، في النصرانية، لكن لا، ده ما يدخلوش في دينك كمان. ده عايز ايه؟ يستفز النجاشي. قال: وإنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيم، فاسألهم. قال له: ده بيقولوا على عيسى قول عظيم، ان هو عبد ومش إله. فده كان سيدنا عمرو وعداوة شديدة الإسلام. تخيل بيقول: إن أقصى أمنية عندي إن أنا أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتله، دي أقصى أمنية عنده. فبيقول: لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. شوف سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يقول: لا والذي لم يميتني يوم بدر، لا والذي لم يميتني يوم بدر. يوم بدر كان ايه؟ كان بيقاتل مع المشركين. فبيقول انا لو كنت مت يوم بدر كان ايه اللي حصل؟ كنت دخلت النار وخلت في النار. فبيقول لما بيجي يقسم بيقول لا والذي لم يميتني يوم بدر. ربنا نجاه في اليوم ده. ده من اثار اسم الله الحليم. الله سبحانه وتعالى حليم. يعني ايه حليم؟ يقول لك ده انسان حليم. عكس الحليم متسرع غضوب، صح؟ فالحلم يعني يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. يعني أولي الأحلام؟ قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا. يعني أحلامهم عقولهم. فالحلم جاي من العقل والتأني والتؤدة والحكمة، ماشي؟ فده الحلم. يقول لك إنسان حليم يعني مش متسرع، مش متسرع. لما دخل وفد فجي أشجع عبد قيس، تعرفون الحديث؟ فالناس الوفد جي علشان جي على المدينة ومسلمين، فجايين بقى ايه، تخيل بقى هو واحد أسلم ونفسه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الوفد الناس أسرعت على المسجد، فجي واحد اللي هو أشجع عبد قيس عمل ايه؟ نزل من على الناقة وربطها، طلع ثوب نظيف ولبسه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه في قلبه من الشوق مثل هؤلاء زي الناس اللي أسلموا ونفسه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو إيه؟ متأني. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال له أنت فيك صفتين ربنا بيحبهم، إيه هما؟ الحلم والأناة. فالحليم في حق البشر اللي هو إنسان عاقل متأني غير متسرع مش غضوب لا يعجل بالعقوبة، والحليم في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يعاجل العبد بالعقوبة، لا يعاجل العبد بالعقوبة، لا يعاجل الكافر بالعقوبة، يمهل سبحانه وتعالى، يصبر على الناس، يصبر على العباد سبحانه وتعالى، يمهل العبد ليتوب ويرجع. الحليم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يدعون له الولد، إنهم يجعلون له ندا ويدعون له الولد وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم. تخيل انت في واحد بيشتمك يوميا، انت بتنزل من بيتك فبتلاقي واحد قدام البيت كل ما يشوفك يشتمك، فانت انسان على خلق وحليم ومش عايز تتعصب عليه، فبتقوم ماشي. فنزلت تاني يوم لقيته بيشتمك برضه، نزلت تالت يوم لقيته بيشتمك، رابع يوم بيشتمك، خامس يوم بيشتمك، يوميا بيشتمك، هتعمل ايه؟ مش هتتحمل ده، ماشي؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. إنهم يدعون له الولد، يجعلون له ندا ويدعون له الولد وهو مع ذلك، يعني واحد بيدعي لله الولد بيشرك بالله وهو مع ذلك إيه؟ يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. قال شوف جريمة إن هو الدعاء لله ولد. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. جريم ادعاء الولد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولد. يعني اللي بيدعي لله الولد كأنه إيه؟ بيسب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فلما يدعي لله الولد كأنه بيشتم ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حليم، يحلم على العبد رغم أنه بيتجرأ على الله بالكفر ملحد. يعني واحد صاحبي بعت لي من يومين صفحة ناس ملحدين عاملينها بيشتموا في ربنا وبيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله الواحد يتعجب من حلم الله بهؤلاء. يعني مين اللي بيرزق الإنسان ده؟ الهوى اللي هو بيتنفسه مين اللي بيبعته له؟ الأكل اللي هو بيأكله؟ العافية اللي هو عايش فيه؟ يعني بيشتم ربنا وربنا إيه؟ بيرزقه. يعني أنت تخيل والله المثل الأعلى، لو أنت في واحد أنت مسكين أنت بتتصدق عليه، أو واحد أنت يعني ربيته وبعد ما ربيته كده وصرفت عليه وكبرته فلقيته إيه؟ بيجحد حقك. مش بس كده، ده بيشتمك. بالرغم ان هو بيشتمك انت مستمر في ايه؟ في العطاء. يعني في حديث الافك لما مصطح بن اثاثه رضي الله عنه تكلم في عائشه ام المؤمنين، سيدنا ابو بكر قال ايه؟ كان سيدنا ابو بكر ده ابن خالتها مصطح، سيدنا ابو بكر كان بينفق على مصطح فقال انا مش هصرف عليه تاني، هيمنع الانفاق. قال تعالى: ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. قال شوف: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ده في حق البشر. أنت ممكن تكون بتحسن لإنسان مهما أنت بلغت من الدرجة، صديق رضي الله عنه لكن غضب من الإساءة فقال هيمنع الإحسان عنه، لكن هو سبحان الله كان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله أبو بكر وعمر. شوف المعنى. فهو مع ذلك ان هم بيجحدوا بالله وهو حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة. لما تتامل تشوف الصحابه، سيدنا عمرو الحاله دي لو كان مات عليها، سيدنا خالد بن الوليد كان في احد من اعظم اسباب هزيمه المسلمين، قتل حمزه ومصعب وسبعين صحابي، والنبي عليه الصلاه والسلام شج راسه وكسرت رباعيه النبي. وشوف سنين سيدنا خالد على الشرك، الله سبحانه وتعالى حليم يحلم عليه. تتأمل كده حال الإنسان وتشوف تفكر إن كم مرة الله سبحانه وتعالى أمهل الإنسان يحلم على الإنسان. سبحان الله واحد يقعد يفكر. إن واحد لسه بسمع الشيخ بيحكي قصة، بيقول اتنين كانوا بيشربوا مخدرات مع بعض، فواحد خد حقنة والتاني بيشم فالتين أوفر دوز، فتنقلوا على المستشفى فبدأوا القلب توقف وبدأوا يعمل لهم ايه؟ زي انعاش صدمات عشان القلب يرجع تاني، فواحد مات والتاني لحقوه. فالدكتور لما راح اللي فاق ده بعدها بفترة قال له: انت على فكرة كان معاك واحد تاني اوفردوز زيك. فبرق كده وقال له: يا دكتور حصل له ايه؟ قال له مات، اللي كان جاي معاك مات، انت ربنا ادالك فرصة وهو مات، فرصته انتهت، رصيده من الحلم انتهى. فالله سبحانه وتعالى يحلم على انسان ده ربنا اداله فرصة. تتأمل قصص، تشوف واحد، بعض الشباب، شاب اعرفه، واحد صاحبه مات وهم يعني مجموعة شباب بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، بين ترك للصلاة، عقوق والدين، شرب مخدرات، علاقات بالبنات وسماع اغاني بعيد، صاحبهم مات فجأة، ومع ذلك هو يعني مستمر على اللي هو بيعمله. تقعد تفكر كده، ربنا حليم سبحانه وتعالى. لو ده هيتعامل بالمثل، يعني لو انت غلطت ربنا هيعاملك بالمثل بالعدل. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. يعني لو ربنا هيتعامل معنا ايه؟ بالعدل، بالظلم بتاعنا، بمعصيتنا، ما ترك عليها ايه؟ من دابة، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم، قال: فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ارجع كده لبداية الآية، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ذكر ولا لأ؟ بآية واحدة؟ بآيات. جات له بدل الرسالة 100 ذكر بآيات ربي، فعمل إيه؟ فأعرض عنها بمزاجه ونسي ما قدمت يداه. نسي هنا مش نسي إن هو نسيان جبلي، لا، ده نسي يعني تناسى، نسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي. الآية اللي بعدها ربنا يقول إيه؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا. لو هتعامل بالمثل، لو ربنا يعاملني بالمثل مش هتكلم عنه سبحانه وتعالى، لو هيعاملنا بالمثل مش هنسمع عنه سبحانه وتعالى، مش هيجيبك هنا. فهو حليم، يحلم على العبد، يصبر على العبد، لا يعاجل العبد بالعقوبة إمهالا للعبد. ليه؟ ليتوب. وهنا وقفة مهمة، ان انت تبقى فاهم ان مش معنى الحلم، مش معنى الحلم ان ربنا سبحانه وتعالى حليم ان ده يتمادى، ان واحد يقول لك ايه زي اللي بيقول لك ربنا غفور رحيم فهو يتغر بحلم الله. واحد الشيخ احمد جلال كان بيحكي قصة، بيقول ان واحد كان في المسجد القديم بتاع الشيخ، بعد كل صلاة راجل شكله وشه شاحت كده وشكله مريض، بعد كل صلاة يلاقيه ايه قاعد يدعي ويعيط بكاء شديد. مستغرب حاله، فكان عايز يتكلم معاه. فجي في يوم الراجل ده قال له يا شيخ لو سمحت انا عايز اتكلم معاك. قال له ده انا اللي نفسي اتكلم معاك. فقعد يحكي له، قال له يا شيخ انا عندي سؤال، هو ممكن ربنا يغفر لواحد عمل كبائر؟ قال له اه طبعا. قال له حتى يا شيخ لو نزل عليه عذاب؟ قال له حتى لو نزل عليه عذاب. فالشيخ قال له خير. الشيخ بيقول انا قلبي اتقبض من الكلمه. قال له خير. قال له يا شيخ انا راجل كنت سواق ميكروباص، كان عندي عربيه بالاجره شغال بوصل من المنصوره لبلد جنب المنصوره بالاس، وكان الحمد لله ربنا مبارك لي في رزقي واموري تمام. بعدين الناس عرضت عليا قالوا لي ايه تشتري ميكروباص بالربا، تاخد قرض وتبقى ايه تسدد بفوائد ربا. فقال له يا شيخ جالي كذا واحد قال لي ده حرام. قال له حرام عليك، وده ربا، وربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال له ما سمعتش كلام حد، كملت واخدت القرض واشتريت عربية واشتريت التانية والفلوس بقت في ايدي زي الرز، وبنيت بيت وغرقت مراتي ذهب. كل ده بيقول ايه؟ بيقول له يا شيخ انا كل اللي في دماغي امال الناس اللي كانت بتقول ايه فأذنوا بحرب، فين الحرب؟ الناس دي أكيد فاهمة غلط. هو اتغر هنا بإيه؟ بحلم الله. إن أحيانا واحد يكون بيعمل معصية ومصر عليها، وهو في دماغه إن مدام ما تعاقبتش يبقى مفيش حاجة، يبقى الأمر بسيط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم ايه؟ فاعلم انه استدراج. ثم تلا قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. عايز معصيه مصر عليها؟ خد. قال حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغت فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. شوف، فبدأ ايه يقول لك الفلوس كترت معايا وبنيت بيت وغرقت مراتي ذهب، بعد فترة حسيت بتعب شديد رحت اكشف الدكتور قال لي انت عندك سرطان. فبدأت ايه اصرف على العلاج. اول حاجة جت في بالي الآية، فهمت ان دي ايه عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. رصيده من الحلم انتهى خلاص. وإنزال العقوبة أحيانا يكون على العبد إيه؟ رحمة، يعني مش انتقام في حد ذاته من العبد، ده رحمة بالعبد. إن في واحد ما بيفوقش غير لما تنزل إيه؟ عقوبة. هو بيتغر بالحلم بيستمر لما يلاقي الدنيا ماشية معاه مفيش مشاكل، فيقول لك إيه ده مفيش حاجة يعني أمر بسيط، وإيه المشكلة إن أنا ما بصليش الفجر؟ إيه المشكلة إن أنا تارك الصلاة؟ إيه المشكلة إن أنا باكل حرام؟ ايه المشكلة ان انا بكلم بنات؟ ايه المشكلة ان انا بسمع اغاني؟ ايه المشكلة يعني ايه مش حاسس ان فيه ازمة بسبب ان مفيش عقوبة واضحة نزلت عليه. ممكن يكون هو معاقب ومش حاسس، هنتكلم عنها ان شاء الله. لكن بدا الراجل ده يروح يصرف بقى ايه فلوس بتاعته على العلاج، فبدا يطلب من بيقول لك انا بقى عندي كذا عربيه كذا ميكروباص، فكتبت العربيات عشان الضرايب كل عربيه باسم حد من جواز اخواتي. فبدا يقول لهم ايه، هم شغالين على العربيات، هاتوا لي ايه، هاتوا لي فلوس يصرف على العلاج. فبداوا يدوا له، بعد فتره قالوا له ايه، انت تقلت علينا قوي وخلاص مالكش حاجه عندنا كده كفايه عليك. قال لهم دي عربياتي. قالوا له انت مالكش حاجه عندنا باسمائنا. فقال لمراته الذهب عايزين نبيعه علشان اصرف على العلاج. قالت له انت الحياه معاك بقت صعبه، وراحت سايبه له بيته ماشي. فبيقول بدات استلف من الناس، الناس طبعا عارفه ان هو راجل غني، عربيه ومعاه كذا عربيه وعنده بيت وكده، فبدات الناس ايه تسلفه. فبيقول بعد فتره الناس بدات تكتشف ان انا معيش فلوس، وعرفوا الموضوع وعرفوا ان انا تعبان، فبداوا يطالبوه وينزل تنفيذ الاحكام بيدوروا عليه عشان يتقبض عليه سجن. قال له يا شيخ انا راجل مريض ومش هستحمل السجن. فشوف تامل لما الله سبحانه وتعالى يحلم على عبد، ولما فجاه رصيد الحلم ده ينتهي، فجاه رصيد الحلم ده ينتهي. قصه من القصص، واحده كانت والعياذ بالله مهنتها الزنا، وكذا حد ينصحها، قرايبها صحباتها البنات، يا بنتي خافي من ربنا، يا بنتي الناس بتموت فجأة، يا بنتي اللي انت بتعمليه ده حرام، يا كذا، رسائل ونصايح من الناس، وحد قريبها يكلمها ويسمعوها دروس، وهي ايه مصرة على اللي هي فيه. تقول فجأة وهي في يوم من الايام رايحة تعمل الفاحشة دي جالها نزيف، اتنقلت على المستشفى جالها غيبوبة، قعدت اسبوع ماتت. فصاحبتها بتحكي للشيخ، فالشيخ بيقول لها هي يعني تابت؟ قالت له يا شيخ تابت ايه، ده هي نزيف في غيبوبة ماتت، يعني حتى التوبة ما عرفتش التوب، رصيد الحلم انتهى. ان ربنا يحلم على الانسان، لكن ليه؟ لأجل. كل انسان ليه رصيد من الحلم، زي ما ليك رصيد من الستر. تلاقي واحد فجأة اتفضح، اتفضح ليه ده؟ لا دي مش اول مرة، ده هو بقاله فترة لكن ربنا بيستره، وهو تمادى في الامر. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان ده يفضح، من حكمة ربنا ان تنزل عقوب عشان يفوق. احيانا بيكون الوقت انتهى خلاص، ده مش هيرجع خلاص. قال تعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. المفروض لما ينزل العذاب جزء من عذاب بأس، الانسان يعمل ايه؟ يرجع، يفهم ان دي رسالة. ولكن ايه؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان قال له انت كويس، انت فيش مشكلة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغت فاذا هم مبلسون. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا او خير لانفسهم انما نملي لهم ايه ليزدادوا اثما. يعني الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، واحد ظالم بيظلم الناس بطاغيه من الطغاه، فربنا سبحانه وتعالى يترك الانسان ده يحلم عليه. شوف فرعون، ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره القصص، في بدايه سوره القصص قال تعالى ان فرعون ايه علا في الارض وجعل اهلها شيعة، فرق الاهل البلد ويستضعف الناس، قال يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. فرعون قال إيه؟ قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. قال فرعون أليس لي ملك مصر؟ شوف الجبروت ده اللي أي مولود بيتولد بيتباح، مع ذلك ربنا يحلم عليه كل السنين دي، يحلم عليه. سيدنا موسى الأنبياء بيبعثوا على في سن الأربعين، فشوف سيدنا موسى بعد 40 سنة ربنا يرسل سيدنا موسى لفرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. شوف هل لك إلى أن تزكى، ده مين ده؟ فرعون. إن ربنا يحلم عليه المدة دي كلها. فأحيانا يكون الحلم إملاء للظالم علشان إيه؟ يوصل لأعلى درجات الظلم والطغيان. قال عن قارون قال فخرج على قومه إيه؟ في زينته. خرج على قومه في زينته إن يوصل لأعلى درجات العلو والطغيان. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. قال تعالى فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. شوف اسمع أفلم يكونوا يرونها. هي الناس دي ما بتعتبرش. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور أو إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله. الآيات. فأحيانا ربنا يحلم على العبد الظالم إمهالا له يملي للظالم عشان العقوبة تزداد. وأحيانا يعني بص شوف ضرب لك مثال. عارف أنت واحد مثلا أب قال لابنه قال له يا فلان ما تعملش إيه كذا تعملش كذا أو واحد إيه هقول اللي أنت هقول اللي أنت نفسك فيها حاضر فقال له إيه يا فلان ما بلاش يا عم مثال الأب ده عشان معانا واحد إيه نفسه أي حاجة في الجواز. رأي لك واحد قال لمراته قال لها إيه ما تعمليش كذا ماشي فإيه فهي بتتعمد إن هي تخالف الأمر قدامه وهو شايف. يعني في فرق بين إن واحد خالف الأمر وأنت مش شايف. لا ده أنت شايفه وقاعد كأنه بإيه بيغيظك بيقول لك طب أنا أهو أنا بعمل كذا. مش بس كده ده بيصرح بيقول له مش أنت هتعاقبني طب يلا وريني أنت آخرك تعمل إيه. تخيل أنت أب ابنه بيقول له كده يلا شوف أنت آخرك تعمل إيه هيعمل إيه. حتى لو الأب حليم ده هو هنا إيه هيغضب عليه. فتخيل ان المشركين كانوا بيقولوا ايه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عايزين ايه عايزين عذاب. مش انت بتقول لنا ان انت نبي ورسول وان في عذاب نزل بقى ايه هات لنا يلا العذاب هات لنا يلا العذاب. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. مش ده مش انت عندك حق وانت رسول طب نزل علينا ايه عايزين حجارة من السماء كده تنزل علينا او ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ايه ائتنا بما تعدون. فين اللي مش انت بتتوعدنا بالعذاب يلا هات العذاب. كل ده ايه استفزاز. لو انسان طبيعي هيعمل ايه بشر هيعجل لكن الله سبحانه وتعالى حليم. حتى مع استعجال المشركين للعقوبة هو يحلم عليه. يعني قريش ما استعجلوا يستعجلونك بالعذاب عايز ينزل العذاب ومع ذلك ربنا ايه ما نزلش لم يعاقب قريش ما نزلش عذاب على قريش استئصال زي بقية الأمم السابقة. قال فهو حليم سبحانه وتعالى مع استعجال المشركين للعقوبة. طيب نبدأ نتكلم عن مسألة زي المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اقتران أسماء الله. احنا قلنا ان كل مرة بتلاقي الاسم مقترن مع اسم تاني. اسم الله الشكور قلنا الشكور مع الغفور الشكور مع الحليم الشكور مع شاكر عليم ماشي. حد يقول لنا كده الآيات اسم الله الحليم اقترن مع ايه. انا غششتكم واحدة اهو. طيب مع الغفور ماشي وايه كمان والشكور. يبقى اسم الله الحليم مع اسم الله الغفور ومع الشكور وايه كمان مع العليم وايه كمان. هو اسم الله الشكور ورد ذكره في القرآن في 11 موضع 11 موضع ماشي. فجي احنا قلنا دلوقتي ثلاث اسماء الحليم مع الشكور ومع العليم ومع الغفور، وإيه كمان؟ غني حليم مع الغني. وفي السنة جه مع العظيم. هنقول دلوقتي الايه كل موضع. شوف بقى، عايزك تركز كده، كل اسم من الأسماء لما يقترن باسم تاني ده ليه أثر إيماني جميل. أول حاجة هو غفور حليم. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله إيه؟ غفور حليم. يقول لك متى وجد اسم الله الحليم فاعلم أن العبد قد استحق العقوب. يعني أول لما تلاقي اسم الله الحليم جه في آية، اقعد دور كده، اقول ايه احنا عملنا ايه، دور كده في الآية، الانسان هنا بعدل الله استحق ايه؟ عقوب. ماشي. فهنا الآية بتقول لك ايه؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. ايه اللي كان في انفسهم؟ اكيد حاجة شر، سوء. الباطن اكيد كان سوء. فهو غفور معنى ان في مغفرة، ان في هنا ايه؟ إساءة ذنب. غفور يعني يستر الذنب ولا يؤاخذ بالذنب، لا يعاقب على الذنب. فهو غفور حليم سبحانه وتعالى، يغفر الذنب ويحلم على الإنسان سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اسمع الآية دي: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفور. السماوات والأرض، الكون ده كله بسبب ذنوب بني آدم الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض. إن من معصية الإنسان الكون كله يغضب على بني آدم، الله سبحانه وتعالى يحلم على بني آدم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول بسبب ذنوب بني آدم. قال تعالى: إنه كان حليما غفور. ده أول موضع، الغفور مع الحليم. فقال الله سبحانه وتعالى مدام في إساءة فهو يحلم ويغفر. تاني حاجة العليم مع الحليم. قال تعالى: وصية من الله والله عليم حليم. اشمعنى بقى اسم العليم مع الحليم؟ هو سبحانه وتعالى علمه واسع. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا إيه؟ يعلمه سبحانه وتعالى. يعني أنا هضرب لك مثال عشان إيه تفهم المعنى الجميل ده. تخيل مثلا أنت واحد جي قال لك ده فلان ده غلط فيك، قال عنك كذا، هو قال لك كلام وأخفى عنك إيه؟ بقية الكلام. فأنت راجل حليم وقلت خلاص يا عم مسامح. بينما انت لو سمعت كل حاجة، لو عرفت الموضوع كله كامل، ممكن ما تحلمش عليه، ممكن ما تعفوش. بينما انت ممكن واحد يغلط فيك فتروح تقول له: فلان انت غلطت فيا، فيقول لك: والله ده انا يعني انا كانت نيتي كذا. انت مش مطلع على ايه؟ على النية بتاعته، على ما في قلب. فيقول لك: انا والله كان قصدي كذا، انا نيتي كذا. فانت تحلم عليه لان انت العلم بتاعك ايه؟ قاصر. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ايه؟ ما في انفسكم، يعني يعلم الخبايا. يعني يعلم سبحانه وتعالى انه انت لما الاذان الفجر اذن، ولما حد سالك ما صليتش الفجر: اه والله اصل انا كنت تعبان جدا وراحت. لا لا، ربنا يعلم ان انت نفضت، ان انت حطيت المخده على ودنك وكملت نوم، ان انت مش عايز تقوم تصلي. ربنا يعلم ان انت اصلا ظبط المنبه على الصبح، ان انت مش في دماغك. ربنا يعلم ان في الوقت الفلاني ده انت كان نيتك شر، ان انت اصلا كان في قلبك شر الفلان، ان انت ربنا مطلع على ما في قلبك. يعني البشر لو اطلعوا على خوايا بعض محدش هيحلم على التاني. يعني انت ممكن يجي في قلبك من ناحيتي تتكلم عني في سرك، او ان انت تقول اي حاجة تيجي في خيالك: فلان ده انا نصاب، ده ده ده ده بياكل بالدين. انا دلوقتي ايه؟ ربنا ستر الكلام ده، انا ما شفتوش، مش مطلع عليه. فانا ممكن اتعامل معاك في الحلم. ليه؟ لان انا مش عليم، العلم بتاعي قاصر. لكن الله سبحانه وتعالى مع علمه الواسع يحلم عليك، وده يخليك ان انت ايه تخجل، ان ربنا عارف، يعلم سبحانه وتعالى، يعلم اللي في قلبك، يعلم ان انت نيتك لما انت عملت الذنب ده، هو يعلم ان انت متعمد. انت ممكن تعتذر لحد وتقول له والله يا اصل انا معلش كان عندي عذر، والله يا اصل انا ما جيتش عشان كذا، لا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ايه يؤتيكم خيرا، ويعلم اللي في قلبك سبحانه وتعالى، مطلع على ما في قلبك. فلما جاء اسم الحليم مع العليم يخلي الحلم ليه عظمة، ان انت تحب ربنا، ان هو برغم علمي. عشان كده كان بعض السلف يقول ايه، الحسن قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ان المفروض بعد ما تعلم اللي انا عملته ما تحلمش عليه، لو انت عرفت انا عملت ايه مش هتحلم عليه. فهو مطلع ويعلم كل الذنوب بتاعتنا سبحانه وتعالى، وكل البلاء وكل المصايب، ومع ذلك ايه يحلم عليك، فهو عليم حليم. قال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثالث اسم الغني، قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والله غني حليم، إيش معنى بقى اسم الغني مع الحليم؟ جميل، غني عن العقوبة، تمام، حلو، معنى جميل، غني عن العقوبة، معنى جزاك الله خير، معنى حلو. إيه كمان؟ طيب خلينا نضرب مثال، نضرب مثال. أنت مثلا إيه بتاخد مثلا المصروف من أبوك في البيت، ماشي، أو أنت مثلا والدك بيصرف عليك، فهنا بينك وبينه إيه احتياج، هنا بينك وبينه احتياج. واحد مثلا شغال في شركة، فالشركة دي فيها مدير، والمدير ده بيسيء الأدب، يعني بيعامله معاملة وحشة، بس أنا إيه أنا مضطر، أنا محتاج له، فممكن يغلط فيا، فهم إيه أنا كده حليم؟ لا، أنا أصلا هنا مش عارف، أنا غير قادر، أنا عاجز. وسبحانه وتعالى حليم مع القدرة، يعني هو قادر إن هو يبطش بالإنسان، قادر سبحانه وتعالى إن هو يعاقب الإنسان على الذنب، ومع ذلك يحلم عليه. فالحلم لا يكون مع العجز، الحلم لا يكون إيه مع العجز، الحلم يكون مع الإيه، مع القدرة. يعني أنا قادر فإيه فسبتها، ماشي. فهنا بيقول لك والله إيه غني حليم، فهو غني. انت ممكن تبقى محتاج حد، فتبقى مش عارف ان انت تاخد حقك، لان انت محتاج له، ده بيديك فلوس، بيصرف عليك، مش هتعرف ان انت ابوك يزعلك، هتقول يا عم ابويا بيصرف، هروح فين، بيصرف علي، هعمل ايه، هنزل ألم العربيات في الشارع، مش هعمل حاجة، فخلاص يا عمي مش مشكلة، هبلعه المدير في الشركة، هروح هعمل ايه، مديري ولازم استحمله، ماشي. فهو سبحانه وتعالى غني عنك. مش بس كده، شوف الآية جت خاصة في الصدقة ليه، سبحانه وتعالى هو اللي رزقك المال، صح، قال تعالى وأنفقوا من مال الله إيه الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني فلوسك، مش فلوسك أصل، فهو رزقك المال وأوجب عليك الصدقة. الصدقة الواجبة هي الزكاة، والصدقة المستحبة الصدقة، الصدقات العادية، فدي حاجة أصلا إيه فرض عليك، واجبة، يعني أنت مش بتطلعها بمزاجك، مش والله إيه كتر خيرك إن أنت بتطلع الزكاة، لا، ده واجب عليك. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده أصل حق، حق ربنا في المال، ماشي، تسأل عنه. فبيقول لك إيه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. إن واحد ربنا رزقه المال وبعدين قاعد يتصدق، وبعدين يقول له ايه، ادى مثلا لواحد، جاب له مثلا جلابيه، عبايه، فلقلبسها فقال له مين اللي جايب لك العبايه الحلوه دي، ايه الشياكه دي، منوره عليك. فجاب له واحد مثلا ايه كيس لحمه، كيلو لحمه ولا حاجه، وبعدين كل ما يشوفه يقول له انت وشك كده ايه رد كده، وشكلك ان انت إيه، اخبار اللحمه ايه، كانت حلوه ها، فيقعد ايه يمن عليه، يتصدق وبعد الصدقة يتبع الصدقة بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس. ماشي؟ فده إيه؟ هو أصلاً ربنا سبحانه وتعالى غني عن الصدقة بتاعتك، وهو اللي أعطاك المال، أعطاك المال سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنت بتعمل إيه؟ بتأذي الناس وبتمن عليهم بالصدقة اللي هي أصلاً واجبة عليك. فاهمين يا جماعة؟ فبيقول لك والله غني الحليم، يعني هو غني عنك، غني عن الصدقة بتاعتك سبحانه وتعالى، وغني عن عبادتك، وهو أصلاً اللي أغناك، ومع ذلك أنت بتتعامل التعامل بسوء الأدب ده. فهو يحلم على سوء الأدب ده سبحانه وتعالى، لا يعاجل بالعقوبة. والله غني حليم، يعني مع كامل غناه عن العبد، لا ربنا سبحانه وتعالى محتاج مننا حاجة؟ الطاعة هتزود في ملك ربنا؟ لا، مع كامل غناه هو حليم سبحانه وتعالى، يحلم على العبد. المعنى الرابع شكور حليم، دي بقى حد ايه يقولها لنا. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم، العمل احنا قلنا شكور ان هو يضاعف العمل الصغير. ماشي؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق الانسان للطاعة، هو اللي بيديك الفلوس ويوفقك للعبادة ويشرح صدرك للصدقة مثلا، فلما انت تتصدق يشكرك عليها اضعاف ايه؟ اضعاف كثيرة، اضعاف مضاعفة. فانت بتقصر في ايه؟ انت بتقصر في الشكر، انت ما اديتش حق النعمة اللي شكرت ربنا على النعمة اللي اديها لك، ولا ان هو وفاك للعبادة، ولا ان هو يسرها لك، ولا ان هو ادلك الاجور ايه؟ المضاعفة. فبيقول لك والله شكور حليم، يعني مع تقصير العبد في الشكر، في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، هو حليم، هو حليم، ومع ذلك هو يضاعف للإنسان رغم التقصير بتاعك، ورغم ان انت بتقدم عمل يسير لا يليق بالله، الا ان هو ايه؟ شكور حليم سبحانه وتعالى. شوف المعنى. اخر معنى اسم الله العظيم مع الحليم. في البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب، يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللي هيجيب دي بقى ليه جايزة، ليه هدية، اقتران اسم الله العظيم بالحليم. حديث ثاني دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب رب العرش العظيم. يا سلام، ده معنى جميل جدا، جزاك الله خير. ان رغم ان انت بتقصر من عظمة الله، ان انت لما بتلجأ له رغم تقصيرك ان هو بيفرج عنك الكرب، وان الكرب ده ممكن يكون نزل اصلا ايه بسبب ذنب. ماشي، بس في معنى انا عايز يعني ايه حد يقوله عشان هدية، ادي هدية. ها طيب، يعني خلينا نبسط الموضوع شوية. اللي لما يقول لك مثلا ايه عظيم فارس، عظيم الروم، ماشي، يغلب عليه ايه اللي يجي في ذهنك؟ قوة، البطش، غضب، صح؟ يعني ايوه سبحان الله، ان يغلب على الانسان في حال العظمة يقول لك ده فلان ده عظيم، عظيم فارس، عظيم الروم، ده لو حد زعله يعمل فيه ايه؟ هيفلقه نص، هيسفلته، ده انت هتغلط فيه انا، ده عظيم. واحد مثلا عنده منصب كبير فتيجي تغلط فيه، هو من عظمته يستبعد ان هو يكون ايه؟ حليم. يستبعد ان هو يكون حليم ليه؟ لانه عظيم. فهو سبحانه وتعالى العظيم يعني ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، يعني برغم عظمة الله، ومش مش مش هو الملك سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يعني مش أي عظيم بقى من عظماء الدنيا، ماشي، لا ده العظيم سبحانه وتعالى الملك، وبرغم عظمته سبحانه وتعالى هو إيه؟ حليم، لا يعاجل العبد بالعقوبة. طيب سريعا كده، سريعا علشان إيه نختم، احنا بقى لنا 10 دقايق باذن الله بالظبط. سريعا، احنا قلنا ان كل اسم من اسماء الله بيترتب عليه اثار ايمانيه. اثر الايمان باسم الله الحليم، ايه اثر الايمان باسم الله الحليم؟ الحياء. احسنت، جزاك الله خير. الحياء، ان انت اول اثر، احنا قلنا دايما اول اثر تثبته مع جميع الاسماء محبه الله. ان كل اسم المفروض ان يخليك تحب ربنا، ان تقعد تفكر كده، انا يوم ما كنت قاعد بعمل الذنب الفلاني، وانا بتفرج على فيلم الاباحي، وانا بسمع اغاني، وانا تارك لصلاه الفجر، قعدت سنين ما بصليش، قعدت سنين على معصيه مصر عليها، قعدت سنين في غفله وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى، واحده بقالها شهور في علاقه حرام، بتكلم ولاد وبتصاحب وبيحصل تجاوزات، وربنا سبحانه وتعالى ايه يحلم. تقعد تفكر كده، هو انا ايه المانع ان ربنا كان يقبضني على المعصيه دي؟ ان واحد، تخيل واحد وهو عدى عليه يوم ما صلاش ولا صلاه، تارك للصلاه، وبعدين يقبض على هذه الحاله. واحد وهو بيشوح لامه وبيزعق لها يقوم ايه يموت على الحاله دي. واحد وهو فاتح بيتفرج على فيلم، على حاجه، على فيلم اباحي بمعصيه سر، يحصل له ايه؟ يموت وهو بيعمل الامر ده. واحد وهو بيزني يموت وهو بيزني. واحده وهي بتكلم كده صاحبها في التليفون تموت وهي بتكلمه في التليفون. متخيل ان كم مره ربنا حلم عليك وحلم عليا سبحانه وتعالى؟ فاول لما تفتكر المعنى ده ان ربنا حليم سبحانه وتعالى، لم يعاجلني انا اصلا بالعقوبه، لم يعاجلني انا اصلا بالعقوبه. فالمعنى الاثر الايماني في قلب الانسان ان انت ايه؟ تحب ربنا. مين اللي بيعاملك كده اصلا؟ يعني في حد غير ربنا بيعاملك كده بالحلم ده؟ فهو حليم. فاول اثر من اثار الايمان باسم الله الحليم هي محبه الله سبحانه وتعالى، محبه الله عز وجل، والحياء منه، حيث ان حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون. ومن هذا شانه يحب الحب كله ويستحى منه حق الحياء، وهذا يثمر في القلب الأنس به سبحانه والمبادرة إلى طاعته وترك معصيته. الإنسان يستحي من ربنا. يعني عارف، في واحد كريم قيل إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم إيه تمرده. في واحد لما بتكرمه أنت بتملك الإنسان ده، إنسان بالإحسان. في واحد انت تحلم عليه وتتعامل معاه بحسن خلق وهو ايه؟ سفيه. الحسن الخلق والمعامله الطيبه ما بتزودش غير من السفاهه الانسان ده. ماشي. قال المعنى الثاني، قال فتح باب الرجاء وعدم الياس من رحمه الله سبحانه وتعالى، والمبادره الى التوبه والانابه عن الذنوب مهما عظمت، لانه سبحانه، اسمع بقى، لانه سبحانه ما اخر العقوبه على الذنب الا للانابه والتوبه. يعني ده ليه بيفتح اسم الله الحليم؟ ليه يفتح باب الرجاء؟ لأنه لم يؤخر العقوبة إلا ليتوب ويرجع العبد. فمعنى أن أنت إن هو حلم عليك بيقول لك ارجع، ارجع، لو رجعت يقبلك سبحانه وتعالى. المعنى الثالث، الحذر من غضبه سبحانه وتعالى، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة، والله عز وجل الحليم لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم. في واحد لا يصلح معاه إلا أن ينزل عليه عقوبة، مش هينفع معاه غير كده، وذلك بعد أن يعطي المهلة والوقت الكافي، خد مدته من الحلم، رصيده من الحلم ليتوب ويهتدي، فلم يستجب. رابع حاجة من آثار حلمه أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين، احنا قلنا ده واحنا في الدرس. خامس حاجة ودي مهمة، هي مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم. احنا قلنا ان كل اسم لأثر ايماني في اخلاقك انت. قلنا اسم الله الشكور ان انت ايه؟ تشكر الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وقلنا في اسم الغفور ان انت تغفر الناس، وان انت تتجاوز عن الناس عشان ربنا يغفر عنك، يغفر لك. ماشي. اسم الله اللطيف ان انت تتعامل بلطف مع الناس، الرحيمون يرحمهم الرحمن. ماشي. فان انت لما تتعامل بالاسم، تتخلق بصفه الله سبحانه وتعالى، بصفه الحلم، ما هو الحلم بالتحلم، احنا هنتكلم عن الامر ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. بصوا يا جماعه كذوا في الكلام ده، معلش احنا ايه طول عليكم دقيقتين ثلاثه كده. من اكتر الصفات اللي تخليك تسود في وسط الناس هي صفه الحلم. ما احنا دلوقتي بص هقرا لك كلام ابن القيم عشان ارد على الجمله. افتح بقى يا سعد. طيب ما احنا هنقرا الكلام دلوقتي ليه ضبط جميل، بس خلينا ايه يعني ايه نتكلم عن مساله الحلم الاول، ان انت تكون انسان حليم. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى لما مدح سيدنا ابراهيم قال ان ابراهيم لحليم اواه منيب. لما نزلت الرسل عشان قوم لوط، ماشي، قال وجاءته البشرى يجادلنا ايه في قوم لوط، بيقول لهم طب يعني اجلوا العذاب شويه، ان ابراهيم لحليم اواه منيب، يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. شوف رغم ان هم بيعملوا فاحشه من ما سبقهم بها احد من العالمين، هو حليم عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد قيس قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس وإن كان الحديث فيه مقال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد إيه؟ بالسرعة. يعني السرعة يعني المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، إما صراع بخناق ضرب، إما صراع إيه كلام شتايم ويتفتح ما بيتقفلش، أو لما بيغضب لا يقوم أحد لغضبه. ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، المتسرع اللي بيغضب بسرعة اللي بي بي بي بي بيتلف، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوة أنت تملك نفسك عند الغضب. لما جاء رجل النبي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، قال له لا تغضب. الغضب بيخليك تغلط، والحلم بيميل قلوب الناس إليه. لما تقعد في مشكله وحد يغلط يجهل عليك وانت تحلم عليه، حتى لو في ناس قاعده في القعده، الناس دي كلها هتكبرك انت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد عبد بعفو الا عز، ان انت لما تعفو تزداد عزه في وسط الناس. وهنضبط الكلام دلوقتي. شوف ان لما يبقى في غضب وانت تعجل بالعقوبه وتستوفي حقك كامل وترد الإساءة بالإساءة، انت هنا ممكن تضيع كتير من حقك. انت بتضيع فضل أصلا ثواب الحلم. مثلا اللي بيعجل بالعقوبة العصبي ده بيضيع ثواب الحلم. فهنا بيقول لك ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ربنا يحب صفة الحلم، ان انت شوف لما قال تعالى في صفات عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن حلماء لا يجهلون، حلماء لا يجهلون. وقال الشافعي يزيد عن السفيه يزيد سفاهة فأزيد حلما، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيب. هو كل ما يزداد سفاهة أنت تحلم عليه. لما بتنزل لمستواه في النقاش وتجهل عليه، انت بتضيع نفسك. والحلم ليه اثار كتير، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشيه، الطرف بتاع الرداء بتاع النبي غليظ. قال فادركه اعرابي فجذبه جذبه شديده. تخيل انت ماشي وحد راح جاي من ورا كده من هدومك كده وراح شدك من الجاكيت بتاعك كده جامد لدرجة ان الياء بتاعت الجاكيت علمت في رقبتك. قال فأدركه أعرابي فجذبه، ده بيشد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت، سيدنا أنس يقول حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. يعني رقبة النبي علمت من إيه؟ من شدة جذبة الأعرابي. قال ثم قال، مش بس فيها مش اكتفى بالشدة، قال إيه؟ مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال. قال لي إيه؟ عايز فلوس، اديني فلوس من اللي عندك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. حلم، فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. فأنت مطلوب منك أن أنت تحلم على الناس، لا تجهل. واحد لقيته وأنت ماشي بالعربية، حد كسر عليك، حد استفزك، خليك حليم. الإنسان الحليم عنده حكمة، بيعرف يوزن الكلام، ما بيتسرعش، ما بيغلطش. ممكن انت يتغلط فيك وتقعد توزن الكلام وتسمع، هتسود بالحلم. صفة الحلم دي صفة تخليك تسود في وسط الناس. لو حد قاعد وحضر الكلام هيبقى معاك في صفك، حتى لو هو ايه كان في البداية مع الشخص ده. لكن الغضب بيخليك انت تغلط. الكلمة يا جماعة عاملة زي ايه؟ زي الرصاصة. في ساعة الغضب الإنسان بيطلع منه كلام مش هتعرف تلمه تاني. لو أنت ضربت طلقة هتعمل إيه؟ خلاص راحت، مش هتجيبها. شوف ابن القيم يقول إيه؟ أمسك لسانك، أمسك لسانك، فإنه كالكلب إن أفلت منك أتلف. لو أنت معاك كلب كده ومفترس وماسكه بسلسلة وبعدين رحت إيه؟ مسيبه على واحد صاحبك مثلا ولا حاجة، هيعمل فيه إيه؟ هيروح يقرمه على طول. ها؟ فبيقول امسك لسانك فانه ايه؟ كالكلب ان افلت منك ايه؟ اتلف. الكلمه لما بتخرج خلاص مش هتعرف تجيبها. انت اتنرفزت ورحت ايه؟ قلت كلمه خرجت خلاص. يبقى انت دلوقتي هتقعد تجني ثمرات الكلمه اللي انت قلتها. الانسان الحليم ما بيقعش في الغلط ده، بيوزن الكلام. مش معنى كده، هات بقى عشان نقرأ الكلام ده، مش معنى كده عشان الناس برضو ايه لا يشكل عليها الامر. قال والحلم الممدوح المحبوب لله عز وجل هو الحلم الناشئ عن القدرة، ماشي. اما حلم العاجزين فليس بممدوح. يعني انا اصلا ده لا يعتبر حلم. يعني واحد تعرض لبلاء، انت اسمك ايه؟ انت عاجز، اسمك صبرت على البلاء، انت مقهور اصلا على امرك، صح؟ قال أما حلم العاجزين فليس بممدوح، وكذلك ينبغي أن لا يتكلف في الحلم، يعني ما يبلغش في الحلم حتى يصير ذلة ومهانة واستخفافا من قبل السفهاء. يعني واحد سفيه فأنت هتحلم عليه، هو أصلا مش فاهم يعني إيه حلم، فأنت لما تحلم عليه هيعمل إيه؟ هيقوم يديك فوق دماغك، هيتنطط عليك، ماشي. فانت هنا الحل ايه؟ لا، هنا الحلم هنا في غير موضعه. الحلم يكون مع الحكمه، والحكمه هي وضع الشيء في موضعه. يبقى انت هنا بتستعمل الحلم في مكان غلط، زي اللي بيستعمل اللين في وقت الشده والشده في وقت اللين، ده مش حكيم. فواحد سفيه انت وقفه عند حده، لا تتعدى. يعني مش معنى كده، مش دي دعوه ان انت ايه، ان انت تقوم قايم ايه هتديله على دماغه، لا انت تتعدى، لا، لكن تاخد حقك. قال تعالى والذين اذا اصابهم البغي ايه هم ينتصرون. اتظلمت، انتصر لنفسك، بس ايه؟ لا تتعدى، ما يبقاش في ظلم. قال ولا ينبغي، وكذلك ينبغي الا يتكلف في الحلم حتى يصير ذله ومهانه واستخفافا من قبل السفهاء، ولا يفرط فيه حتى يصير طيشا وجهلا. مش برضو ان انا ايه ابقى عصبي لدرجه ان انا ابقى جاهل طائش. وفي ذلك يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين العفو والذل ان العفو اسقاط حقك جودا وكرما واحسانا مع قدرتك على الانتقام. يعني انا قادر اخد حقي ومع ذلك ايه، انا هعفو وهحلم، عفو عند المقدره. قال فتؤثر الترك، ترك الانتقام وأخذ الحق يعني رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق بخلاف الذل حاجة تانية. قال فإن صاحبه يترك الانتقام إيه؟ عجزا وخوفا ومهانة نفس. هو هنا تركها إيه؟ عجز مش قادر أصلا، فهذا مذموم غير محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن منه حال، أحسن منه حال يعني اللي بياخد حقه المنتقم بحق أحسن من الإيه؟ العاجز. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ماشي مفهوم المعنى ده؟ فهنا أن أنت توسط في الأمر، الحلم في موضعه والحزم في موضعه. الحلم لا تتكلف الحلم فتزل نفسك وتهين نفسك وانت تفتن أصلا لا تتحمل الزلة والمهانة، أو أن أنت تبالغ في الانتقام فالطيش فتتعدى وتظلم، ماشي وسط بين الأمرين. فدي كانت وقفات كده سريعة مع اسم الله الحليم، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.